أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فتنت تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء قادر عليه فنادى وأنا ربكم فاعبدون.

وَالْإِنْسَانِ